كانوا من زمان يقول لك احنا معنا كتب، هنروح المشايخ ليه؟ هنقرا منهم ليه؟ حدثني قلبي عن رب مباشره. واحد يقول له تعال اسمع من عبد الرزاق الصنعان، يا الله امشي اسمع من عبد الرزاق وانا باخذ من العليم الخلاق مباشره؟ ازاي الكلام ما ينفعش. لا الكلام ده ما عادش. الناس فتحوا اليوم وعرفوا منين يدخلوا البيت من اي اتجاه من باب. فقالوا ارشاد استاذ، يعني كما قال قائل يظن الغمر ان الكتب تهدي، اخاف فهم لادراك العلوم. يقول لك انا عندي ذكاء عندي فهم، وما يدري ان هذا الفهم ممكن يضله، وهذا بيحصل. يظن الغمر ان الكتب تهدي، الغمر مش مجرب مش عارف، غير صغير. يظن الغمر ان الكتب تهدي، اخاف فهم، عنده فهم عنده ذكاء، اخاف فهم لادراك العلوم. نعم. وما علم وما يدري العليم بأن ايش؟ وما يدري العليم، طيب وما يدري العليم ايش؟ لأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. حيرت. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. توم الحكيم هذا رمز عند الناس لأنه صاحب عقل وذكاء وفطنة وإلى آخره. جالوا ناس قالوا تصدق عليه، فخرج بناته وتصدق بها عليها، بدل ما تصدق بالدرهم والدينار تصدق بالنساء. مصيبة. تصدق بالنساء على رجاله، يريد بذكاء جنات النعيم. نعم. فالمسألة فعلا تحتاج إلى إرشاد أستاذ. ولذلك ابن القيم يقول وطبيب ذاك العالم الرباني. نعم. وطبيب ذاك نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. ما يكفيش أنك تقرأ الكتاب، لا يكفي. ولذلك العلماء يقولون من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. يعني كم يكون معك من أجزاء من كتب مؤلف أنت جمعتها وألفتها وأبحاث وتعبت فيها إلى آخره، من لم يشافي عالما بأصوله. الأصول اللي معك سواء أصول مكتوبة أو أصول معتقدة، أنت معك في قلبك اعتقادات، اعرضها. من لم يشافي عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. ظنون تصير شكوك في الأخير، لا تصير يقينا أبدا. معنى يا إخوان هذا بخلاف من حصر نفسه مع الكتب وقال أنا سأفهم منه وأنا عندي ذكاء وعندي فهم. يضل. ما ضل من ضل إلا من هذا الباب. عرفنا يا إخوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعلم العلم من جبريل عليه السلام، علمه شديد القوى. وتعلم الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام مشفع، وتعلم التابعون من الصحابة وهكذا. وقل النبي عليه الصلاة والسلام تسمعوا ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، سلسلة ما تنقطعش، أخذ العلم بالمشافة. قال وإرشاد أستاذ، لأن إرشاد الأستاذ بيوفر عليك الوقت وتأمل معه من التصحيح وسوء الفهم، بيختصر لك. هذا المقصود من إرشاد الأستاذ. طب هو تعب خلال سنوات